لم يعطهن احد من قبل نصرت بالرعب الى اخره. قال ايه؟ وحلت لي الغنائم وكانت محرمه على من ايه؟ على من قبلي. يبقى اذا تشريع الله للغنائم في الاسلام امر زائد عن الاصل، لان الانبياء كلهم ما كانش لهم ايه؟ ما كانش لهم اغنام. او ان الانفال هو اسم للزائد عن الاصل صحيح، ولكن ده اللغه، ولكن الاصطلاح خصها بشيء من الزائد على الاصل. ازاي؟ ام قال لك فيه نفل، فيه غنيمه، فيه قبض. الغنيمه هي ما ياخذه المسلمون من مين؟ من الاعداء المهزومين. طب كويس قوي كده. ودي بقى بيقسم بالايه؟ بالسويه، للراجل سهم وللفارس ايه؟ سهمين مثلا. لكن اذا جاء ولي الامر وقال للناس ليشجعهم على حركه الحرب، ومن قتل قتيلا فله سلمه، يبقى ده ضمر عن زائد عن حصته بالغنيمه. او يبعث سريه فيقول لها ولكم نصف ما غنمتم او الربع او الخمس، يبقى ده زائد وبعدين الغنائم ايه؟ وبعدين تتوزع. القبض الغنائم ساعة ما ياخدوها من الناس اسمها غنيمة، فإذا جمعت عند ولي الأمر بقى كده اسمها الايه؟ القبض. ولذلك يقول ردوه إلى القبض. سيدنا سعد بن أبي وقاص حب كان عجبه سيف من واحد قتله، فحب ياخد، فذهب إلى رسول الله وقال له السيف ده عجبني وأنا ايه؟ قال أرجعه إلى القبض، يعني أرجعه لكم الغنائم. وبعد ذلك حينما فوض الله رسوله قل الأنفال لله والرسول، نادى لسعد وقال يا سعد إنما منعتك لأن الأمر به لم يكن لي، أما وقد أمرني الله فخذ السيف. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، لا حكم لأحد فيها، هو اللي يتصرف فيها. وده ايش من ايه الخلاف اللي كان حادث؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون انه ذهب الى غزوة بدر لم يكن قصدا للقتال، الخروج انما كان للعير، والعير هي اللي حاملة بضائع قريش اللي جاء من الشام، وما عاش الا 40 واحد حرسين، يبقى العدد يعني بسيط، فخرجوا لهم ولا عدد عندهم الا 300 وكذا 13، وما فيش عندهم عده ولا عندهم مراكب الا فرسين 2، لانهم مش خارجين لقتال، خارجين لايه؟ للعير. خروجهم للعير كان بحميه انهم يعوضوا على نفسهم شيء مما ايه سلبوه في مكه. فلما طلعوا وقال رسول الله إن أبا سفيان ساحل بالعير، ساحل يعني مشى على الساحل ولا جاش من الناحية دي، وهم قد استنفروا كل قريش عشان يجوا يحموا العير، وطلعوا بالفعل. فلما طلعوا بالفعل بقى الأمر إما أن يرجع المؤمنين بدون حق، وإما أن يواجهوا النفير، والنفير ده استعداد بقى جامد 1000 ومعاهم بقى كل فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجع الفتيان على الحرب، فقال لهم من قتل قتيلا فله إيه؟ سلب. يبقى خصهم بأمر زائد عن سهمهم في مين؟ في الغنيمة. فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ قالوا يا رسول الله هم صحيح قتلوا وعملوا، لكن احنا كنا عند الرايات يفيئون الينا ان وقعت عليهم هزيمه، فلازم نشارك فيه، وحصل لغط في الايه؟ في الموضوع. فالله سبحانه وتعالى حسم هذا اللغط بان يقول يسالونك عن الانفال قل الانفال لله، هو اللي يتصرف فيه، قل الانفال لله والايه؟ والرسول. يسالونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله

وأطيعوا الله وإيه والرسول. طب أطيعوا الله والرسول في كل أمر أم قال لك في كل أمر وما أنتم بصدده أولى لأنه هو اللي بقرض الشعور؟ لا. إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين فاتقوا الذي آمنتم به، وإن كنتم مؤمنين فتوحدوا على من آمنتم به وأصلحوا ذات بينكم، وإن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله. ثم بين المؤمنون من هم المؤمنون، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. كم حاجة دلوقتي أهو نمسكها كده، إنما المؤمنون منهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى كم حاجة؟ خمسة. تجد الخمسة مرتبة ترتيب عقائدي وترتيب قلبي وترتيب حركي أو جوارحي. ليه بقى؟ إنما المؤمنون الذين إيه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت، الوجل هو الخوف في فزع، هذه معنى وجلت، خوف في فزع ينشأ عنه ايه قشعريرة واضطراب في القلب. مفيش حاجة كده تلاحظها كده تقول لك انا قلبي بيرجف، قلبي بايه اه بيرجف، دي هي العملية دي. وجلت قلوبه اللي قايل فيها ايه تقشعر جلودهم، تقشعر جلودهم وقلوبهم. يبقى الوجل هو الخوف في فزع وينشأ عنه اضطراب الايه اضطراب القلب. اضطراب القلب دي الشعرة لما حبوا يدوها الصورة من الصور يقول لك ايه مثلا كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية او يراح. القلب حصل ايه لما قاله ليلة هتسافر محبوبته بقى ليلة حت ايه هتسافر، كأن القلب لما سمع هذا النبأ ايه كأنه ايه قال له كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح قطات. القطة دي حاجة زي الحمام، عزها شرك الشبكة بتاعت مين الصياد. انت ما شفت الشبكة لما تيجي في حمامة ولا في أي حاجة ماذا تصنع الحمامة أو يصنع القطة؟ بدها تنفض نفسها علشان تايه قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الايه وقد علق الايه الجناح، يعني قعدت اهي الرجفة دي هي القشعريرة. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب هنا الآية دي اذا ذكر الله وجلت القلوب خوفا وفزعا واضطرابا وقشعريرة والى اخره. طب في آية تانية في القرآن بتقول الا بذكر الله تطمئن. الاطمئنان ينافي الايه ينافي القشعريرة. ام قال لك لان ذكر الله يأتي بأحوال متعددة، فإذا كان الإنسان مسرف على نفسه ويذكر الله الذي خالف منهجه إيه اللي يحصل له؟ طب وإذا كان بقى عمل الطيب كده وذكر الله وراح حج وصبي يصلي كويس والأوان مش عارف يعمل إيه يطمئن. إذا ما تقولش إن دي متعارضة معادي، ولكنها حالات للعبد بالنسبة لربه، فإن كانت في مسائل إسرافية على نفسه يبقى إيه يجد، وان كانت في مسائل ان هو ربنا وفقه لدينه وصلى مش عارف كان وطول النهار ما فاتتش الجماعه ولا اغتبش حد ولا سرقش ولا ارتشات، يوم يجي بالليل يبقى ايه يبقى ايه مطمئن. اذن فالخوف او الوجل ناشئ من مهابه وسطوه صفات الجلال، والتانية جال اطمئنان جاي من ايه من اشعاعات وحنان صفات الجمال. ولذلك تجمعهم آية واحدة تقشعر ايه جلودهم وايه ثم تلين وقلوبهم، جمعها الاثنين يعني ما تقشعر وبعدين ايه لما تقشعر كده يقول لك لكن برضه ربنا قال ان غفور رحيم، ده ربنا قال ان الحسنات يذيبنا السيئات، ده ابتدي ايه